بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله في منهاج السنة فصل، قال الرافضي: وأما المطاعن في جماعة فقد نقل الجمهور منها أشياء كثيرة. هذا الآن كلام حدث بن المطهر الحلي، وقد علمنا أن كتاب منهاج السنة هو اسمه منهاج السنة في الرد على منهاج الكرام. منهاج الكرام على كتاب ألفه ابن المطهر الحلي، وشيخ الإسلام جاء له بهذا الكتاب وأنه يرد عليه، فرد عليه هذا الرد التفصيلي في كتابه سماه منهاج السنة في الرد على منهاج الكرام. وقد رد على الرد التفصيلي يأتي بالفقرة، كل فقرة من كلام يعني هذا الرافضي، ثم يرد الشيخ عليه. نعم، هذا كلامه الآن. نعم، قال الرافضي: أما المطاعن يعني في الجماعة، يعني الجماعة اللي هم يعني الصحابة، يقول قد روى الجمهور يعني بالجمهور أهل السنة منها أشياء كثيرة. نعم، فقد نقل الجمهور منها أشياء كثيرة حتى صنف الكلبي كتابا في مثالب الصحابة. نعم، ولم يذكر فيه منقصة واحدة لأهل البيت. نعم، والجواب أن يقال، الجواب كلام شيخ الإسلام. نعم، قبل الأدوات المفصلة عن ما يذكر من المطاعن، عن ما ينقل عن الصحابة من المثالب فهو نوعان، أحدهما ما هو كلب، إما نعم. كذب كله، وإما محرف قد دخله من الزيادة والنقصان ما يخرجه إلى الذم والطعن. هذا تقسيم الشيخ الآن في الرد عما ينقل عن الصحابة من هذه المثالب، يقول هذا ينقسم إلى قسمين: قسم كله كذب أو دخله الكذب، يكون أصل القصة صحيح ودخلها الكذب، هذا أول شيء. نعم، وإما محرف قد دخله من الزيادة والنقصان ما يخرجه إلى الذم والطعن. نعم، وأكثر المنقول من المطاعن الصريحة هو من هذا الباب. نعم، من هذا الباب، من باب الكذب والتقول على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يرويها الكذابون المعروفون بكذب. نعم، مثل أبي مخنف المخنف لوط بن يحيى. نعم، ومثل هشام بن محمد بن السائب الكذب. نعم، وأمثالهما من الكذابين. نعم، ولهذا استشهد هذا الرافضي بما صنفه هشام الكلبي في ذلك. نعم، وهو من اكذب الناس، كذاب، والف يعني هذه الكتب في المطاعن. نعم، هشام الكلبي. نعم، والثاني اللي هو ابي مخلف. نعم، وهو شيعي يروي عن ابيه وعن ابي مخلف. نعم، وكلاهما متروك كذاب. متروك في كلام اهل الحديث، متروك هو الكذاب الذي يترك النقل عنه. نعم، وقال الإمام أحمد في هذا الكلبي: ما ظننت أن أحدا يحدث عنه. يقول الإمام أحمد: ما ظننت أن أحدا يحدث عنه، يعني يرى ويستحل أن يحدث عن هذا الكذاب. نعم، إنما هو صاحب سمر وشبه. نعم، وقال الدارقطني: هو متروك. نعم، وقال ابن علي: هشام الكلبي الغالب عليه الأسمار. الأسمار، أسمار يعني حكايات السمر، يعني الحكايات التي يتسامر بها الناس في الليل، يعني السوالف التي يتسامرون بها. نعم، ولا أعرف له في المسند شيئا. لا أعرف له في المسند، يعني الأحاديث التي اللي هي يكون فيها إسناد حدثنا فلان وفلان إلى يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وأبوه أيضا كذاب. نعم، وقال زائدة: والليث وسليمان التيمي هو كذاب. نعم، وقال يحيى: ليس بشيء كذاب ساقط. نعم، يحيى بن معين قال: ليس بشيء كذاب ساقط. نعم، وقال ابن حبان: وضوح الكذب فيه أظهر من أن يحتاج إلى الإغراق في وصفه. نعم، النوع الثاني ما هو صدق. نعم، يعني ما روي كذلك من المطاعن يعني في الصحابة نوع ثاني، والنوع الثاني صدق. نعم، وأكثر هذه الأمور لهم فيها معايير تخرجها عن أن تكون ذنوبا. نعم، يعني أكثر هذه الأمور يقول لهم فيها معايير، يعني معذورون فيها، تخرجها أن تكون هي ذنبا. نعم، وتجعلها من موارد الاجتهاد. نعم، الذي أصاب المجتهد فيها فله أجران، وإن أخطأ فله أجر. نعم، يعني أنه اجتهاد وقع هذا من الصحابة اجتهاد، وإذا كان أصاب له أجران، وإذا أخطأ يكون له أجر واحد، كما سيأتي في بعض الأمثلة لهذا. وعامة المنقول الثابت عن الخلفاء الراشدين من هذا الباب. نعم، عامة المنقول اللي هم جعلوه مطاعن الثابت عن الخلفاء الراشدين هو من هذا الباب. نعم. وما قدر من هذه الأمور ذنبا محققا فإن ذلك لا يقدح فيما علم من فضائلهم وسوابقهم. نعم، يعني إذا كان ذنب محقق فهذا لا يقدح بجوار ما علم من سابقتهم وفضلهم. نعم. وكونهم من أهل الجنة. نعم. لأن الذنب المحقق يرتفع عقابه في الآخرة بأسباب متعددة. الذنب المحقق فإنها الله تبارك وتعالى يعني يرفع أسبابه في الآخرة بأسباب كثيرة، منها أن يكون له حسنات سابقة كما جاء في مسألة حاطب رضي الله تعالى. نعم. منها التوبة الماحية. التوبة الماحية يعني يتوب. نعم، التوبة تمحو هذا. نعم. وقد ثبت عن أئمة الإمامية أنهم تابوا من الذنوب المعروفة عنهم. نعم. ومنها حسنات الماحية للذنوب. منها نعم. حسنات للذنوب السيئة. نعم. وقد قال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ومنها المصائب المكفرة. نعم. ومنها دعاء المؤمنين بعضهم لبعض. نعم، كل هذه من المكفرات. نعم. وشفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم. فما من سبب يسقط به الذنب والعقاب عن أحد من الأمة إلا والصحابة أحق بذلك. نعم. فهم أحق بكل منها. ونفي كل ذنب ممن بعدهم من الأمة. والمجتهد المستدل من إمام وحاكم وعالم وناظر ومناظر ومفتن وغير ذلك إذا اجتهد واستدل فاتقى الله ما استطاع كان هذا هو الذي كلمه الله إياه. نعم، يعني الإمام والمفتي والقاضي والمناظر، دخل في مناظرة يعني ما يتحب، فكل هؤلاء إذا اجتهد واستدل بما يظن أنه الحق فإن أصاب هذا له أجر، وإن أخطأ فله أجر الله. نعم. وهو مطيع لله مستحق للثواب. نعم. وهو مصيب بمعنى أنه مطيع لله. وهو مصيب يعني في كل عمله، لأنه من باب أنه مطيع لله، لكن ممكن أن يصيب الحق في نفس الأمر، وممكن أن يخطئ الحق ويكون هذا خطأه يعني ما دام هو باجتهاد مغفور له ليس اثما. نعم. لكن قد يعلم الحق في نفس الامر وقد لا يعلمه خلافا للقدريه والمعتزله. نعم. الرافضه اشد بدعه من الخوارج. يعني بدعه الرافضه اذا قيس بدعه الخوارج تكون بدعتهم اشد. بدعتهم اشد، بدعه الخوارج اللي هي تكفير المؤمنين بالمعصيه والكبيره والخروج عليهم بالسيف وتخليد وصاة المؤمنين في النار، هذا أساس بدعتهم. فهذه البدعة أقل شر، وهي طبعا بدعة شريرة من بدعة يعني الرفض، لأن بدعة الرفض فيها يعني تكفير لأصحاب النبي على الجملة قالوا إلا ثلاثة، وبين أن القرآن هذا الموجود ليس هو القرآن المنزل وإنما هو قرآن آخر، يعني آخر جمعه بكر وعمر، وليس القرآن القرآن المنزل كما علمنا أبي طالب وكتبه على غير هذا النسب، كتبه يعني على تركيب النزول وأخفى عند أهله عند يعني أولاده، كل هذا من الكذب المحض. طبعا هذا غير ما تبعته بعد ذلك الاثنى عشرية من أقوال أن كل من لم يؤمن بالاثنى عشر فهو كافر، وهذا يلزم منه كفر علي بن أبي طالب وكفر كل من قالوا بأئمتهم، لأنهم ما كانوا أحد منهم يؤمن بشيء اسمه يعني اثنى عشر إمام. فهذه ثم رأيهم أن كل يعني كل الصحابة كفروا وكل من يتولاهم يكفر، فكل المسلمين عندهم كفار إلا هم الذين يؤمنون بالاثنى عشر، فهذه بدعتهم أشر، يعني أشر من بدعة الخوارج. أما في التكفير لأن الخوارج لا يكفرون إلا بس مرتكب الكبيرة من المسلمين، أما هؤلاء يكفرون المسلمين كلهم مش من كبيرة، بمجرد موالاة أبو بكر كلهم من والى أبو بكر وعمر ووالى أصحاب النبي كفرون، فأصبح المسلمين كلهم عندهم كفار، فهم أشر، بدعتهم أشر من وجوه كثيرة. نعم. وهم يكفرون من لم تكن الخوارج تكفر كأبي بكر وعمر. نعم، الخوارج ما كانت تكفر أبو بكر وعمر، الخوارج فقط كفروا علي بن أبي طالب، ولكن هؤلاء يكفرون أهدي، يكفرون أبو بكر وعمر ويكفرون كل من والى أبو بكر وعمر. نعم. ويكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. نعم. فإذا ما كذب أحد منهم. هذا نعم، يعني أكثر ناس كذب على النبي والصحابة هم، وعلى أئمة البيت كذلك. أما الخوارج كانوا لا يستحلون الكذب أبدا، كان ما يستحلون أن يكذبوا، بل هم في الحقيقة من أصدق الناس، يعني حديثا متورعون عن الكذب ويحرمونه أشد التحريم. أما هؤلاء يستحلون الكذب. نعم. والخوارج لا يكذبون. نعم. وهم أصدق وأشجع منهم. شجاعة الحرب طبعا أشياء ماشي. نعم. وأوفى بالعهد منهم. أوفى. وهؤلاء أكذبوا وأخبثوا وأغدروا وأذلوا. نعم. وهم يستعينون بالكفار على المسلمين. يستعينون بالكفار على المسلمين اللي هم يعني الرافضة في كل أوقاتهم. نعم. فقد رأينا وراء المسلمون أنه إذا ابتلي المسلمون بعدو كافر كانوا معه على المسلمين. دائما يعني رأينا الشيخ يتكلم هنا. وهو في القرن يعني أواخر القرن السابع والبيت الثامن يقول رأينا يعني في كل القرون السابقة هذه أنهم كانوا دائما مع الكفار ضد المسلمين. نعم. كما جرى لجنكيز خان ملك التتر الكفار. الكفار. نعم، يعني جنكيز خان وهو كافر وملك التتر الكفار كان أعظم ناس أعوان له على المسلمين هم الرافضة. نعم. فأن الرافضة أعانته على المسلمين. نعم. وأما إعانتهم لهولاكو ابن ابنه لما جاء إلى خراسان. لما جاء. نعم. لما جاء إلى خراسان والعراق والشام فهذا أظهر وأشهر. نعم، يقول هذا أمر ظاهر لما هولاكو وصل إلى خراسان أعانتهم له، كانوا معه وزراء له وهم الذين مهدوا له دخول بغداد وتسليم يعني خليفة المسلمين له. يقول هذا أظهر وأشهر لأن هذا قد يعني نقل في التاريخ نقل يعني تواتر مستفيض دور نصير الدين الطوسي وكذلك ابن العلقمة. نعم. وأشهر من أن يخفى على أحد. نعم. فكانوا بالعراق وخراسان أعظم أنصاره ظاهرا وباطنا. نعم. وكان وزير الخليفة ببغداد الذي يقال له ابن العلقمة منهم. نعم، وزير الخليفة للأسف كان منهم وهو الذي دمر يعني الخلف. نعم. فلم يزل ينكر بالخليفة والمسلمين. نعم. ويسعى في قطع أرزاق العسكر المسلمين وضعفهم، يعني حاول يصف الجيش قبل ما يدخل التتار، تصفية تصفية تصفية حتى ما خلى جيش للمسلمين. نعم. وينهي العام مع قتالهم. وينهي العام مع قتالهم قتال التتار. نعم. ويكيدوا أنواعا من الكيد. نعم. حتى دخلوا فقتلوا من المسلمين ما يقال أنه بضعة عشر ألف ألف إنسان، يعني قيل أنه حول 4 ملايين 4000 إنسان قتلوهم في بغداد. نعم. أو أكثر أو أقل. نعم. ولم يرى في الإسلام ملحمة مثل ملحمة الترك الكفار المسلمين بالتتر. مسلمين بالتتر. وقتلوا الهاشميين وسبوا نسائهم من العباسيين وغير العباسيين. نعم، يعني انهم قتلوا دول العباسيين من بني هاشم فهم من اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقوم هؤلاء واعانوا التتر هؤلاء المجرمين على قتل يعني المسلمين، ومن ضمن من قتلوهم قتلوا كلهم دول العباسيين وهم بني هاشم نساء ورجال. نعم. فهل يكون مواليا لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم من يسلط الكفار على قتلهم وسبيلهم وعلى سائر المسلمين؟ نعم، هذا سؤال. هل يمكن أن يكون هذا موالي لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ووالي للمسلمين؟ من يعين الكفار على قتل المسلمين هذا القتل؟ نعم. وهم يكذبون على الحجاج وغيره أنه قتل الأشراف. نعم. ولم يقتل الحجاج هاشميا قط. يعني يقول يكذبون على الحجاج انه قتل الاشراف اللي هم، والحجاج يقول لن يقتل هاشمي قط، يعني اللي قتلهم ما قتل منهم هاشمي قط. نعم. مع ظلمه وقشره. نعم، كان ظالم وقشوم. نعم. لان عبد الملك نهاه عن ذلك. نعم. وإنما قتل العاصم أشراف الأرض ليس ثانيها اللي هو الملك بن مروان خليفة نهى يعني الحجاج عن هذا. نعم. وإنما قتل العاصم من أشراف العرب غير بني هاشم. نعم. وقد تزوج هاشمية وهي بنت عبد الله بن جعفر. نعم. فما مكنه بنو أمية من ذلك. نعم. وفرقوا بينه وبينها وقال ليس الحجاج كفوا لشريفة هاشمية. نعم. عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب. يعني لما حب يتزوج الهاشمية بنو أمية منعوه. وقالوا أنت من تكفؤ لأن تتزوج هاشمية. فمن هو من وزرائهم وأهليه. لكنه الحجاج طبعا سقطوا. وكان يرون أن سقيف ليسوا أكفاء لبني هاشم. فلذلك ما ولقريش فذلك ما منعوه من أن يتزوج. نعم. وكذلك من كان بالشام من الرافضة الذين لهم كلمة أو سلاح يعينون الكفار من المشركين ومن النصارى أهل الكتاب على المسلمين. هذا قصة آخر. كان الشيعة من الرافضة في الشام كان أيضا عونا للصليبيين على أهل الإسلام. نعم. على قتلهم وسبيهم وأخذ أموالهم. نعم. والخوارج ما عملت من هذا شيئا. يقول الخوارج اللي هم أشرار لكنهم ما عملوا شيئا من هذه الأمور. نعم. بل كانوا هم يقاتلون الناس لكن ما كانوا يسلطون الكفار من المشركين وأهل الكتاب على المسلمين. نعم. هم يعني خرج أنفسهم يقاتلون أهل الإسلام لكن ما استعانوا ولا ساعدوا الكفار على المسلمين. نعم. ودخلت الرافضة من الزنادقة المنافقين الإسماعيلية والنصيرية وغيره ممن لم يكن يجترب ان يدخل عسكر الخوارج. يعني دخل في مسمى الرفض ومسمى التشيع ناس زنادقه ما يؤمنون لا بصلاه ولا بصيام ولا بزكاه ولا كذا يقولون هي تاويلات باطنيه مثل الاسماعيليه. دول ليسوا من اهل القبله فدخلوا ايضا في اقسام يعني الرفض والشيعه. مثل النصيريه هم يسمون أسماء محمد بن نصير وهذا رجل زنديق يستحل الفواحش حتى اللوافة يستحلها ليه. ولا يرى صلاة ولا صيام ولا زكاة وحج وأتباعه وفرقته لليوم ليسوا من أهل القبلة قط ومع ذلك هم يعني يوالونه الشيعة يعني من طواقم الشيعة. نعم. ممن لم يشترع أن يدخل عسكر الخوارج ما في يقول له حد من دول يعني يقدر يدخل من هؤلاء الزنادقة عسكر الخوارج يعني ما أذكرهم كفرقة ما أحد بالعكس كانوا هم من أهل التطهير يعني أي واحد يرى في انحراف أو خروج هذا أو كبيرة يعني فهم يعني خلص في مذهبهم ما أحد يدخل فيهم من أهل الزنادقة. نعم. لأن الخوارج كانوا عبادة متورعين. عبادة متورعين. يعني عباد متورعين لكن على جهل كما قال النبي يعني يقرؤون القرآن الأوجاز والحناجرة. نعم. كما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يحفر أحدكم صلاته مع صلاته. نعم. وصيامه مع صيامه. نعم. الحديث. فأين هؤلاء رافضة من الخوارج؟ نعم يعني أين هم منهم يعني إذا قارنا بين هذه البدعة وهذه البدعة نقف هنا إن شاء الله.